أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا اضطر إلى التسلل في المكان المغصوب بحيث لا يتمكن من الخروج، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في سقوط التكليف، وأنه لا يعاقب بهذا التصرف إذا لم يكن الاضطرار مستندا إلى الاختيار كما هو مفروض كلامنا، كما فيما إذا حبس في مكان مغصوب بغير اختياره. ففي مثل ذلك يقع التصرفات في هذا المكان سائغة بمقتضى حديث الرب وغير حديث الرب، مما دل على سقوط التكليف فأنه لا يعاقب على هذا التصرف هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في صحة العبادة الواقعة في هذا المكان بناء على الاتحاد، لأن هذا الفعل كما هو مصداق للواجب مصداق للحرام أيضا. فقد يقال كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن العبادة فاسدة، وذكر قدس الله نفسه في تقريره ما تقدم من أن المستفاد من دليل النهي أمران، أحدهما حرمة هذا الفعل والثاني عدم وجوده وعدم كونه مصداقا للواجب، وهذان مدلولان للفظ ولا تقدم ولا تأخر بين الأمرين، فإن الضدين متحدان بحسب الرتبة من دون أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر، فليس التقييد في مرتبة متأخرة عن الحرمة، بل التقييد والحرمة يستفادان من الدليل من دليل واحد وهما في مرحلة واحدة. ولكن دليل الاستثناء في الحكم بالنسبة إلى المستار يدل على نفي الحرمة، أما بالنسبة إلى المدلول الآخر وهو التقييد فلم يدل دليل على أن التقييد قد ارتفع بالاضطرار، هذا يحتاج إلى أمر آخر، فإن حديث الاضطرار ناظر إلى النفي فقط لا إلى الإثبات، وأن هذا مصداق للمأمور به، نحتاج إلى دليل آخر غير دليل النفي الاضطرار. فعلى ذلك نأخذ بذلك الإطلاق، ومقتضى الإطلاق أن هذا الفرد لا يجزي في مرحلة الانفصال، وإن لم يكن الفعل صادرا على وجه العصيان ومستحقا عليه العقاب. لا منافاة بين الأمرين، لا يعاقب المكلف على هذا الفعل ولا يكون عصيانا، ومع ذلك لا يكون مصداقا للواجب أيضا. نعم، في مثل الصلاة التي دل الدليل على أنها لا تسقط بحال، لو فرضنا أن الاضطرار استوعب جميع الوقت بحيث لم يكن المكلف متمكنا من الاتيان بالصلاة خارج هذا المكان، لابد من الحكم بوجوب الصلاة عليه، وتقع الصلاة صحيحة لأنها لا تسقط بها، هذا من مختصات الصلاة. وأما غير الصلاة من العبادات فليس الأمر فيها كذلك، بل مقتضى القاعدة والأخذ بالإطلاق والحكم بفساد هذه العبادة إذا كانت متحدة مع المنية كما هو المفروض. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. وأجبنا أن هذا فأن في مرحلة السبوت وإن لم يكن تقدم وتأخر بين الرجلين فليست الحرمة في مرتبة سابقة على عدم الوجوب وكذلك العكس، إلا أنه في مرحلة الدلالة الأمر كذلك لا محالة، يعني استفادة التقييد ودلالة الكلام على تقييد الواجب بغير هذا الفرق متفرعة على دلالتها على التحريم، فإنها من قبيل الدلالات الالتزامية، ودلالة النهي على التحريم دلالة مطابقية. الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فتلك الدلالة في مرتبة متأخرة عن هذه الدلالة لا محالة. وقد ذكرنا غير مرة أن هذه التبعية كما هي ثابتة حدوثا كذلك ثابتة بقاء، إذا سقطت الدلالة المطابقية لا تبقى الدلالة الالتزامية على حالها، بل هي أيضا تكون ساقطة. ويترتب على ذلك أن دليل الواجب الذي قيد بغير هذه الحسة المنهي عنها كان تقييده، يعني كان استفادة تقييده مستفادة من دلالة الكلام على الحرمة. فإذا فرضنا أنه ورد التخصيص على دليل الحرمة بقاء من جهة رفع الاضطرار، فكان الفعل محكوما بالجواز الشرعي، إذن كيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية والحكم بتقيد الواجب بعدم هذا الفرق؟ هذا لا يمكن. كما هو الحال في باب التخصيصات في غير المقام، لو فرضنا أنه ورد دليل على تحريم فعل على الإطلاق وبتبع الدلالة على التحريم استفدنا تقييد الواجب بغير هذا، ولكن ورد تخصيص على دليل التحريم وأن قسما من هذه التبعية حلال، أفلسنا نأخذ بإطلاق الواجب بالنسبة إلى هذا القسم لأنه ليس بحرام في الشريعة المقدسة، فلا موجب لتقييد دليل الواجب. كذلك الحال في المقام، في مقامنا أيضا إذا رفعنا اليد عن التحريم بدليل الاضطرار لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الواجب، فإن المانع إنما كان هو الحرمة والمفروض أنه قد ارتفع بدليل الاضطرار. وقد يتوهم الفرق بين دليل التخصيص ودليل نفي الاضطرار، لأن في دليل التخصيص يستكشف أن هذا الفرق يعني مورد التخصيص لم يكن داخلا في الحكم بالحرمة من أول الأمر، فليس فيه ملاك التحريم، بل ملاك التحريم خاص لغير هذا المورد، يعني بغير مورد التخصيص. إذا لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الواجب والحكم بشموله لهذا الفرد، وأما بالنسبة إلى نفي الاضطرار هذا نفي لأجل الامتنان، وملاك المبغوضية موجود فيه لا محالة، يعني الفعل المستر إليه وإن لم يكن حراما من قبل المولى، إلا أن الملاك و المفسدت المودودت فی باقیتون به باله الملاک و الملاک الا ان المولا امتنانا علی الحکمه لم یحرم هازا فاذا لفرزنا انه لم یکن فیه ملاکون ما معنی الامتنان نفس حدیث رب رو فرمتی که سر حجن منها مزدرو الیک نفس هازل حدیث و دانن علا ان الفعل المستدر الیک مستملن علا المفسده المقتضیت للتحریم و الا لو لم یکن هنا مقتضیل ما معنى لسفق الرفع ان المولى رفعه افای کان یمکنه الوضع بلا مقتضی کیف یمکن المولى ان یحکم بتحریم هذا الفعل مع انه لم یکن فیه مقتضی للتحریم وللجعل ابدا فدلیل التحریم بنفسه يدل على وجود المقتضي للجهل إلا أن المصلحة العامة وهي مصلحة الامتنان قد أوجبت أن المولى لم يحرم هذا الفعل وإلا كان فيه مقتضي للتحريم وهذا بخلاف موارد التخصيص في موارد التخصيص ليس هنا ملاك للتحريم أصلا إن الله سبحانه حرم الربا في القرض وغير القرض في المعاملات لا بد من أن يكون مثلا بمثلين في المكيل والموزون بناء على ما هو المعروف المتسالم عليه من عدم الربا بين الوالد والولد أو بين الزوج والزوجة مثلا لا مقتضي للتحريم من الأول هذا المورد لا بأس به وليس هنا ملاك يقتضي جعل الحرمة في الحقيقة خروج صالح من يد ودخول في اليد الأخرى الوالد والولد في حكم شخص واحد وكذلك الزوج والزوجة لكسة العلاقة بينهما فلا مقتضي للتحريم فالدليل التقصير يستفاد منه اختصاص الحكم من الأول بغير هذا المورد وهذا المورد ليس فيه مقتز من الأول وأما نفي الاضطرار يعني نفي الحكم بالاضطرار باللسان نفي الاضطرار ليس هذا مثل موارد التقصير وأن لا يكون فيه ملاك مقتز للتحريم من الأول إذا لم يكن ملاك يقتزي تحريمه لا معنى للامتنان على الأمة فيقال رفع عن أمتي تسعى كيف كان يمكن الوضع حتى يرفع امتنانه فالملاك في موارد الاضطرار موجود لا محالة وإذا كان الملاك موجودا وكان الفعل مشتملا على المفسدة من لم يكن محكوما بالحرمة فعلا كيف يتقرب بما فيه المفسدة يتقرب به من المولى فالدليل نفي الاضطرار يدل على نفي الحرمة فقط وأما تقييد الواجب بغيره فيبقى على حاله لأن ملاك التقييد موجود في فرض الاضطرار كما كان موجودا في فرض الاختيار قد يتخيل هكذا ولكن ينتبه بأن التقرب بما فيه المفسدة لا محذور فيه إذا كان الفعل المشتمل على المفسدة قد رخص المولى فيه وأباح الإتيان به في الخارج الذي يكون مانعا عن التقرب هو المبغوضیه و الكراهه من المولا. و اما الملاك الذي لم يؤثر في المبغوضیه و في التحریم بل المولا و ما یعمر بذلك لغاية اخرى، فرضنا ان الملاك موجود فيه، يعني ملاك الواجب. هذا الفرد كغيره من الافراد في الوفاء بغرض الواجب انما كان هنا مانع، والمانع اشتماله على ملاك المبغوضیه. الفعل يصدر مبعدا من المولى وهو مبغوض من المولى، المبعد لا يقرب. واما لو فرضنا ان هذا الفعل ليس بمبعد وليس بمبغوض من المولى، غايته ان فيه مفسده لكن غير مؤثره في التحريم وفي المبغوضيه، ما هو المانع من كون الفعل الذي فيه مفسدة غير مؤثرة يكون مصداقا للواجب، فإن ملاك الواجب مؤثر. مجرد أن هذا الفعل مكتمل على المفسدة هذا لا يوجب، بل سقوط الوجوب، يعني لا يوجب أن يتقيد الواجب بغير هذا، بحيث لو كان الامر منحصرا به لسقط الواجب اصلا. هذا لا بشله. بعد ما فرضنا ان المولى رخص فيه وامكن من قبل المولى الترخيص فيه والمفسدة لم تأثر، بعد الترخيص قابل للإجابة ايضا، اذ المفروض ان ملاك الإجاب موجود. فالصحيح انما ذهب اليه المشهور من جواز من الحكم بصحه هذه العباده وانه لا موجب للتقييد، هذا هو الصحيح. ومن هنا يذهب انه لو فرضنا ان المكلف مضطر الى التصرف في المكان المغصوب ساعه واحده او ساعتين، يعني لم يكن مستوعبا لتمام الوقت، و امكنه ان يسلي خارج هذا المكان بتأخير الصلاة، لا يجب عليه ذلك. اذا المفروض انه لا موجب للتقييد، فالاطلاق الذي كان في اصل الدليل بالنسبة الى هذا الفرد وغيره بالنسبة الى اول الوقت و اخر الوقت، هذا الاطلاق لا موجب لرفع اليد بعد ما كان هذا الفعل سائغا و مرخصا فيه من قبل المولى، لا مانع من امتثال الواجب بهذا الفعل. فيحكم بصحة الصلاة، يعني لا ينحصر الحكم بصحة الصلاة فيما اذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت لنتمسك بما علمنا من الخارج من عدم سقوط الصلاة بحالين، هاجا لا نحتاج اليه. بل لو فرضنا ان الاضطرار كان في زمان خاص ولم يكن مستوعبا ايضا جاز الاتيان بالواجب في ضمن هذا الفرد المحرم في نفسه، اذ المفروض ان التحريم قد سقط وارتفع بالاضطرار. بعد سقوط التحريم وارتفاعه بالاضطرار لا مانع من الاتيان بالواجب. نعم، بقي هنا شيء اخر، وهو انه قد يقال ان الاضطرار انما يرفع التكليف بالمقدار الذي يضطر اليه الانسان، يعني بمقدار الضروره، لا الزائد على مقدار الضروره. الذي يضطر اليه المكلف في مفروض الكلام، يعني في المثال انما هو کونه فی المثال المغصوب و اما رکوعه و سجوده اتکاؤه و اعتماده على هذا الارض على هذه الارض هذه تصرفات زائده حدیث رد لا یوجب نفی الحکم عن هذه التصرفات الزائده بل لابد من الاقتصاد على مقدار الضروره اذن لا یجوز له ان یصلی صلاتا اختیاریه بل لابد من ان یصلی مع الایمان لان الرکوع والسجود كل منهما تصرف زائد ويترتب على ذلك انه لو كان الاضطرار مختصا بزمان خاص ولم يكن مستوعبا لتمام الوقت ليس له ان يصلي في هذا المكان اذ لا يجوز للمكلف الاتيان بالصلاه الاضطراريه يعني مع الايماء الى الركوع والسجود في فرض تمكنه تاما وقد فرضنا ان المكلف قادر على ان يؤثر الصلاة ويصليها خارج الركوع والسجود كل منهما تصرف زائد ويترتب على زائد